بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب باب القرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الحديث عن باب السلم، ونبدأ في هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل بالحديث عن باب القرض. وبين الدرسين أشهر طوال بسبب هذه الآفة التي طرأت على الناس في البلاد، أسأل الله عز وجل أن يرفعها عن الناس وأن يشفي مرضى المسلمين. أورد المصنف رحمه الله تعالى باب القرض بعد باب السلم لأن بينهما مناسبة، وذلك أن السلم يقتضي دينا في الذمة، والقرض يقتضي دينا في الذمة، وذلك أن هناك فرقا بين الدين وبين القرض، فالقرض عقد والدين أثر، وهذا الأثر عن الدين له أسباب متعددة. قد يكون من أسبابه السلم، فإن السلم يقتضي دينا في ذمة أحد المتعاقدين. ومن أسباب الدين القرض الذي سنتكلم عنه اليوم، ومن أسباب الدين الإتلاف، فإن من أتلف لغيره مالا لزمته قيمته دينا في ذمته بسبب تصرف منه من غير إنشاء عقد. وهكذا أسباب الديون مختلفة. إذن أريدك أن تعرف هذه الفائدة المهمة التي ستتكرر معنا بعد قليل، لأنه ينبني على فهمها تغير الحكم، إذ ليس كل دين سببه القرض، فإن الديون أسبابها متعددة، أحد أسبابها القرض. وسيختلف الحكم، وسيمر معنا أكثر من حكم إن شاء الله اليوم، يختلف الحكم فيما إذا كان الدين سببه قرض، وإذا كان سببه غير القرض من حيث صفة الوفاء، وفيما يتعلق به من أمور أخرى سنشير إليها في محلها. والقرض هذا من العقود الإرفاق التي شرعها الله عز وجل من باب إحسان المسلم لأخيه المسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل من أقرض أخاه المسلم مالا، وفي فضل كذلك من وفى القرض الذي استقرضه من غيره. وقد جمع الأحاديث التي في الباب زين الدين عبد الرحيم العراقي في كتابه قرة العين في وفاء الدين، جمع أحاديث الباب في جزء لطيف. المقصود من هذا أن هذا العقد من محاسن الشريعة، وهو من الأمور التي يؤجر عليها العبد أجرا عظيما. وقد جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، فمن أقرض ألفا ثم ألفا فكأنما تصدق بألف واحدة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل المقرض. والناس عندما لم يحسن المقترضون الأداء والوفاء امتنع كثير من المقرضين من بذل هذا المعروف ومن تحقيق هذا العقد، وهو عقد القرض. وليس في الشريعة والفقه قرض إلا واحد، فلا يوجد قرض إلا وسببه هذا العقد، فيكون الدين سببه هذا القرض الذي هو من عقود الإرفاق والإحسان. ولا يوجد فرق بين قرض حسن وغير الحسن، فكلاهما سواء، وإنما جيء بلفظ القرض الحسن عند المعاصرين لما أصبح بعض العقود التي تنتج ديونا إما بسبب بيوعات كالتورق أو بسبب عقود محرمة كالربا تقتضي ديونا، فسموا تلك العقود التي تقتضي الديون بقروض، والحقيقة أنها ديون لأسباب مختلفة. وإنما القرض إنما هو هذا الذي سنتكلم عنه، ولا يوجد غيره. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. نعم، قول المصنف يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ما يصح قرضه، فقوله يصح بكل عين يصح بيعها، هذه صيغة تكثر عند الفقهاء كثيرا، ودائما كل ما جاء بصيغة هذه الكليات، ما صح بيعه صح قرضه، ما صح بيعه صح إجارته إن كان فيه منفعة منفصلة عن العين، هذه الكليات دائما يكون دليلها ما يسمى عند أهل العلم بشهادة الأصول، بمعنى أن يستقرئ المرء أحكام الشريعة وفروعها الكثيرة فيجد أنها تدل على هذا الأمر، وشهادة الأصول عامة أهل العلم على الاحتجاج به، وأمثلته كثير من الكليات، ولا أقول كل الكليات دليلها شهادة الأصول، وإنما كثير من صيغ الكليات دليلها شهادة الأصول. والمؤلف تبعا للفقهاء قال يصح بكل عين يصح بيعها، هذه الجملة فيها قيدان، قوله يصح القرض بكل عين يقابل العين المنافع، فعندما قيد هذا الحكم الكلي بالأعيان أراد أن يخرج المنافع، إذ لو أراد إدخال المنافع لقال يصح بكل ما يصح بيعه، ولكن قال يصح بكل عين ليخرج ما ليس عينا وهو المنافع، إذ أهل العلم رحمهم الله تعالى متنازعون هل يصح إقراض المنافع أم لا، مثل أقرضتك منفعة بدني أعمل لك كذا على أن تعمل لي كذا بمثله قدرا، قالوا هذا لا يسمى قرضا وإنما يكون معاوضة، لأن القرض يجب رد مثله والمنفعة لا يمكن ضبطها على سبيل الدقة والمثلية، فلذلك تكون معاوضة فيكون أحد العوضين ربما زاد أو نقص عن الثاني وهذا جائز، فالمنافع لا قرض فيها وإنما القرض للأعيان. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بكل عين، كل هذه من صيغ العموم كما تعلمون، فتشمل جميع الأعيان سواء كانت تلك العين مما له مثل أو مما لا مثل له، وسيأتينا بعد قليل كيف الفرق بين إقراض المثلي وما ليس بمثلي، وكذلك أيضا يشمل الأعيان التي تستهلك والأعيان التي لا تستهلك وهكذا، فكل عين يمكن قرضها، إذن هذا قول المصنف يصح بكل عين. وقول المصنف يصح بيعه مر معنا إن كنتم قد راجعتم ما سبق في أول كتاب البيع وهو الدرس الماضي، لأن الدرس الماضي كان في البيع، أنه ليست كل عين يصح بيعها، بل إن هناك أعيانا لا يصح بيعها لأسباب، من هذه الأسباب إما لنهي الشارع عن تلك العين وإلغاء ماليتها، مثل النجاسات ومثل الخمر ومثل الخنزير، فإن الشارع ألغى مالية هذه الأمور كلها، فهذه الأمور لا يصح بيعها لأن الشرع ألغى ماليتها، أو لأنه لا منفعة فيها مباحة، ويمثل لذلك بالحشرات التي لا منفعة فيها، فالتي فيها منفعة كدود القز، وما لا منفعة فيه كسائر الحشرات التي لا يجد الآدميون فيها منفعة ينتفع به الناس عادة، وهذا يختلف كما مر معنا باختلاف الأوقات وانتفاعهم بهذه الأعيان، أو يكون لعظم وشرف تلك العين، ولذلك فإن المصحف لا يصح بيعه في أحد قولي أهل العلم وسيأتينا بعد قليل أنه لا يصح بيع المصحف، وبناء على ذلك فلا يصح إقراضه، فكل ما لا يصح بيعه لا يصح إقراضه، يكون عارية يكون تبرعا إهداء لكن لا يصح إقراضه، على قول من يرى أن المصحف لا يصح بيعه، وسأشير للخلاف فيه بعد قليل. قول المصنف إلا بني آدم، بنو آدم إذا كان رقهم مشروعا، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العتق ما هي أسباب الرق المشروعة، فإنه يصح بيع الآدمي من باب الرق إن وجد، وإن لم يوجد فلا يصح بيع الحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من باع حرا وأكل ثمنه. فالآدمي وإن جاز بيع جنسه إن وجد، إلا أنه لا يصح إقراضه فلا يقرض، لأن المنافع من الآدمي نوعان: نوع يمكن تقييمه فيكون من باب المعاوضة عليه وذكرته قبل قليل، ونوع منافعه لا يجوز بذل المنفعة فيه وهي الأبضاع فلا يصح إقراضه لأجل هذه المنفعة. فالآدمي لا يقرض ولو كان مملوكا، وإنما لأن يصبح يؤول إلى المنافع حينئذ. نعم. ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه. نعم. بدأ يتكلم المصنف في شروط القرض. إذا انتفى واحد من هذه الشروط فلا يكون العقد عقد قرض، فإما أن يكون القبض فيه غير صحيح، وحينئذ تكون اليد يد ضمان. وعندنا قاعدة أن كل ما قبض بعقد باطل أو فاسد فاليد عليه يد ضمان، هذه قاعدة. إذن من قبض مالا على أنه قرض وقد اختل فيه شرط من الشروط التي أوردها أهل العلم، فإن يده حينئذ لا تكون يد ملك، لأن المقترض إذا وضع يده على المال الذي اقترضه فإنه يكون يده يد ملك. سيأتي نص الكلام بعد قليل بالنص أنه يملكه بالقبض ويلزم بالقبض، ولكن يده حينئذ تكون يد ضمان. وأكرر كلاما ذكرته قبل لكن باب الاسترجاع: الأيدي ثلاثة. يجب أن تعلم أن كل من وضع يده على شيء إما حقيقة أو حكما فلا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن تكون يده يد ملك، وهذه اليد تبيح له مطلق التصرف فيبيع ويشتري إن كان مما يصح بيعه وشراؤه، وله أن يهب، وله أن يستهلك، وله أن يفعل ما شاء. النوع الثاني ما يسمى بيد الأمانة، بمعنى أنه إذا كانت بيده عين فإن العين ليست له ويلزمه ردها لصاحبها إذا طلبها، أو وجد القيد الذي عنده يلزم الوفاء، ولا يلزمه ضمان هذه العين إذا تلفت إلا أن يكون التلف بسبب تعد أو تفريط. هذه اليد تسمى يد أمانة. النوع الثالث من الأيادي هي يد الضمان، وتسمى باليد العادية، وتسمى بغير ذلك أو يد الغاصب ونحو ذلك من المسميات، وإن كان فروقات بين العادي والغاصب لكن العموم هي يد واحدة. يد الضمان يجب رد العين التي تحت اليد لصاحبها، فإن تلفت بأي سبب من الأسباب فإنه ضامن لها، فيضمن المثل بمثليه والقيمي بقيميته. ليس ذلك فحسب، بل يلزمه مؤنة الرد ولو كانت مؤنة الرد أضعاف قيمة العين، ويلزمه رد العين بنمائها، ويلزمه إن كانت العين مما ينتفع بها ولها قيمة أجار يعني أجرة، فيلزمه أجرة تلك العين، إلى أمور أخرى ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بباب الغصب. إذن قصدي من هذا أن الأيدي ثلاث، إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن يد ذلك العاقد لا تكون يد ملك على العين، وإنما تكون يد ضمان وغصب. أول شرط قال: ويشترط علم قدره ووصفه. لا بد أن يعرف كم مقدار القرض. علم قدره المقدار، ويعرف المقدار بالعد أو بالكيل أو بالوزن أو بالذرع إن كان مذروعا، وفي الغالب لا يخرج عن هذه الأمور الأربع. هذا ما يتعلق بمعرفة المقدار. والوصف أي صفة ذلك المقرض، لكي إذا رد فيرد بمثله أو بقيمته. فالوصف مؤثر في الرد بالمثلية، ومؤثر عند الرد بالقيمة، لأن اختلاف الوصف يزيد في القيمة وينقص منها. فلا بد أن يعرف مقدار الدين المقرض وصفته، فإن لم تعلم فاليد عليه لا تكون يد قرض وإنما تكون يد غصب وتعدي وضمان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وكون مقرض. مقرض هو المالك للمال الذي بذله للطرف الآخر، وكون مقرض يصح تبرعه. العلماء رحمهم الله تعالى عندما يتكلمون عن العقود فأحيانا يقولون يشترط في العاقد أن يصح أن يكون ممن يصح بيعه، وأحيانا يقولون أن يكون العاقد ممن يصح تبرعه. عقود التبرعات وما في معناها مثل عقد القرض، لأنه في معنى عقود التبرعات هو من عقود الإرفاق والإحسان. كل هذه العقود يلزم أن يكون الباذل وهو المقرض ممن يصح تبرعه. والفرق بين ممن يصح تبرعه وممن يصح بيعه أن دائرة من يصح بيعه أكبر، فيدخل فيها ما لا يدخل في من لا يصح تبرعه. دائرة من لا يصح تبرعه ضيقة، إذ الذي يصح تبرعه هو من وجدت فيه ثلاثة شروط: أن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، وأن يكون رشيدا، ونزيد قيدا رابعا وأن يكون متصرفا عن نفسه. إذن هذه أربعة قيود لا بد من وجودها ليكون ممن يصح تبرعه. أما الذي يصح بيعه فهو أوسع، فلا بد أن يكون عاقلا لا شك، لكن لا يلزم أن يكون بالغا، إذ المميز يصح بيعه فيما أذن له وما جرت العادة ببيعه له. إذن من دون البلوغ وهو المميز فوق السابعة غالبا يصح بيعه ولا يصح تبرعه. يصح بيعه فيما أذن له من وليه، ويصح بيعه فيما جرت العادة ببيعه من الأشياء القليلة المعتادة اليسيرة. وأما الرشد فكذلك، فنقول إن الرشيد يصح بيعه وتبرعه، ومن فقد الرشد بأن كان بالغا غير راشد فإنه يصح بيعه فيما أذن له فقط. يصح بيعه فيما أذن له، فإن أذن له وليه في تصرف معين صح بيعه، لكن لم يصح تبرعه. الأمر الثالث أن الولي على المولى عليه سواء كان صغيرا أو مجنونا أو ناظر وقف يصح بيعه ولا يصح تبرعه. إذن عندما عبر المصنف بقوله وكون مقرض يصح تبرعه، معنى ذلك أنه يشترط أن يكون ممن يصح بيعه، وزيادة على ذلك فإن المميز يصح بيعه ولا يصح تبرعه فيمنع، وكذلك الرشيد المأذون له، وكذلك الولي يصح بيعه ولا يصح تبرعه، فيخرج هؤلاء الثلاثة. ويتم العقد بالقبول. نعم، والحرية كذلك أيضا. نعم أيضا والحرية نبهنا عليها الأخوان جزاهم الله خير، فإن الحرة يصح بيعه، عفوا القنة، فإن القنة يصح بيعه ولكن لا يصح تبرعه، لأن المال الذي بيده هو في الغالب داخل في النائب. لماذا؟ لأنه على الأصح من قول فقهائنا أنه لا يملك بالتمليك، فإن قيل إنه يملك بالتمليك فإنه يصح بيعه ولا يصح تبرعه. أحسنت يا شيخ. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. طيب نقف جملة جملة، هذه الجملة أريدك أن تنتبه معي فيها. قول المصنف ويتم العقد بالقبول ويملك، هذه جملة. العقود تصح وتلزم، يجب أن تفرق بين الصحة وبين اللزوم. فالعقد يصح ويترتب عليه جميع آثاره، أي عقد القرض، بمجرد اجتماع الإجاب والقبول. فقد يكون الإجاب والقبول لفظيا وقد يكون حاليا مثل المعاطاة، حتى في القروض في القرض إن جرت العادة به كحال التجار. فبمجرد التلفظ بالقبول فإنه يثبت الملك في العين. يقول ويتم العقد، أي يكمل، بالقبول الذي يكون من المقترض، ويملك أي بعد القبول مباشرة يصبح في ملكه. فإذا أصبح في ملكه جاز له أن يتصرف به تصرف الملاك، يصح أن يتصرف به تصرف الملاك. فعلى ذلك انظر معي، لو اقترضت منك ألفا فقلت أقرضني ألفا، أو قلت أنت أقرضتك ألفا فقلت قبلت، أو العكس قلت أقرضني ألفا فقلت قبلت. الآن أنا أملك الألف فقلت، وقبل أن أقبضها قلت هذه الألف التي اقترضتها منك وهبتها لك، وهبتها هبة، فيكون ملكك للألف صحيح، وفي ذمتي ألف لك مع أني لم أقبضها، لأنه يصح لي التصرف في هذه الألف بالإسقاط لمن هي في ذمته. وهذا بعض التصرفات التي تصح بدون قبض، التي تصح بدون قبض. وهذا معنى قوله ويملك، أي ويملك من حين التلفظ بالقبول. ثم قال ويلزم بالقبض. أنا سأشرح معنى يلزم ثم سأشرح بعد ذلك القبض. العقود كلها تنقسم إلى قسمين، إما لازمة وإما جائزة. معنى اللازمة أنه ليس لأحد الطرفين أن يعود في القرض إلا برضا الطرف الآخر، فيكون فسخا اتفاقيا بينهما، فيتفاسخان اتفاقيا اتفاقا بينهما، هذا يسمى العقد اللازم، خلاص لازم لا رجوع فيه. يقابل ذلك أن يكون العقد عقدا جائزا، ولا أقصد بالجواز ما يقابل الحرمة، وإنما أقصد ما يقابل اللزوم. ومعنى العقد الجائز أن يجوز لكل واحد من الطرفين الرجوع فيه، فيقول لا أريد أن أتم هذا العقد، فحينئذ يصبح جائزا، فيفسخ العقد بإرادة أحد الطرفين، ليس بإرادتهما معا المتفقة، وإنما بإرادة أحد الطرفين ينفسخ العقد. العقود بعضها لازمة من حين التلفظ، وبعضها لا يشترط للزومها القبض، فهي جائزة إلى حين القبض، وبعضها تكون جائزة مطلقا. العقود التي لا تلزم إلا بالقبض أربعة عقود تقريبا، ربما تنقص أو تزيد. هذه العقود تصح بمجرد الإيجاب والقبول، لكن تبقى جائزة بمجرد الإيجاب والقبول إلى حين القبض. فإذا قبض الطرف الثاني العين المعقودة عليها صار العقد لازما لا يجوز الرجوع فيه. من هذه العقود عقدنا سنتكلم عنه بعد قليل وهو القرض، من هذه العقود العقد الذي بعده وهو الرهن، من هذه العقود عقد الهبة وهو الهدية وما في معناها، فإن الهبة يجوز الرجوع فيها ما لم يقبض الواهب الموهوب له، فالعقود كلها اشترطوا القبض إلا الهبة فقالوا اقبض، وتكلمت عنه وسيأتي ربما إشارة له فيما بعد. من العقود التي اشترطوا فيها القبض الشركة أيضا، فلا بد أن يكون رأس مال الشركة موجودا لكي يكون العقد لازم، وإلا فإنه يكون وعدا حينئذ. هذه العقود جائزة، طبعا الشركة والصرف، هذه إن لم يكن فيها قبض فإن العقد أصلا لا يصح بالكلية. نعم، إذن العقود ثلاثة صارت، الرهن والقرض والهبة، هذه تلزم بالقبض وتصح قبله بمجرد الإجابة والقبول. إذن معنى قول المصنف تلزم بالقبض أي يجوز لكل واحد من الطرفين أن يقول تراجعت، وهذا جائز، فإذا قبضه فإنه يكون لازما. كيف يكون القبض؟ المكيل بكيله، والموزون بوزنه، والمعدود بعده، والمذروع بذرعه، وما يتناول باليد بتناوله باليد، وغير ذلك من الأشياء بالتخلية. ويمكن أن نقول ما لا يمكن ضبطه يكون بجريان العرف ما يحصل به القبض. إذن هذا ما يتعلق بصفة القبض، عرفنا ما معنى اللزوم وعرفنا ما معنى القبض. طيب، سيتكلم المصنف الآن ما هو الأثر المترتب على اللزوم وعلى الملك إذا اجتمع اللزوم والملك. طبعا طبعا هو الملك بمجرد إجابة القبول ولا يكون لازما إلا بالقبول، فإذا وجد اللزوم فقطعا وجد التملك الملك قبله. نعم. فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا. نعم. يقول المصنف إذا حكمنا بأن القرض صار لازما بقبض المقترض العين من المقرض صار حينئذ لازم، يترتب عليه أمران. الأمر الأول لا يملك المقرض استرجاعه. أقرضتك هذا القلم، قبل أن تقبضه قلت رجعت في قرضي، أرجعت القلم، قلت لا أريد أن أقرضك، رجعت، إذن خلاص جاز لي الرجوع في القرض. إذا قبضته وكيف يكون قبضه؟ بتناولك بيدك، نحن قلنا المتناول باليد بالتناول باليد، إلا أن يكون قد جرى عرف يخص كل عين بخاصتها. فإذا قبضته لا يلزمني، لا أملك أنا أيها المقرض استرجاع هذه العين. طيب ماذا أفعل؟ أقول رد لي القرض، فإن كان الشيء المقرض مثليا فإن المقترض له الخيار، إما أن يرد العين إن كانت قائمة أو يرد مثلها، هو حر، هو حر. وإن كان قيميا فإنه يرد قيمتها، حينئذ كم قيمة هذه العين؟ فحينئذ يرد القيمة، مع أني أرى العين أمامه وضعه في جيبه، قال هذا القلم قيمته ريال أو ريالان، خذ ريالين. طيب قلمي، خلاص أنت أقرضتني القلم، ما دام أقرضتني القلم وهو ليس مثليا، لأن القلم ليس مثلي على قاعدة سنأتي بعد قليل في التفصيل، في التفصيل في معنى المثلي، فإن أرد لك الريالين ولا أرد لك القلم، لك الحق بذلك، وإن رددت القلم على التفاق بينكم ما جاز ذلك. إذن هذا معنى قوله فلا يملك المقرض استرجاعه. طيب هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هذا مهم جدا، ويثبت له البدل حالا. هذه المسألة مهمة متكونة من جزئيتين، يثبت له البدل لا يثبت له رد العين، لأن التي يرد فيها العين هي العارية، وإنما يرد البدل. فإن كان مثليا يرد مثله ولا يلزم رد العين بنفسها وإن كانت قائمة، وإن كان قيميا رد له قيمتها بالنقود التي يتعامل بها الناس. إذن يثبت البدل ولا ترد نفس العين إذا لزم القرض، قبل اللزوم له الرجوع. وانتبه لهذه الكلمة الثانية، يثبت حالا. معنى قوله حالا أي له الحق طلب الوفاء الآن، وذلك أن عقد القرض له صورتان، وإن شئت قل ثلاث لكي لا تخرج صورة عن هذه الصور الثلاث. إما أن يكون القرض حالا بأن يقول أقرضتك حالا 1000 فنص على الحلول، أو أن يكون قد سكت أقرضتك وسكت فهو حال كذلك. الحالة الثالثة أن يكون القرض مؤجلا، أقرضتك 1000 على أن تردها بعد أسبوع أو بعد شهر 1000، فالمؤجل على قول الفقهاء في المشهور يقولون لا يتأجل، القرض المؤجل لا يتأجل. ركزوا معي في هذه، عندهم كل دين سببه قرض فإنه لا يتأجل بالتأجيل. باقي الديون تتأجل، بعتك السيارة 10,000 تسددها بعد 20 سنة، بعد يومين يتأجل بالتأجيل. أما الدين الذي سببه القرض لا يتأجل بالتأجيل، قالوا لأن القرض من عقود الإحسان والإرفاق وما على المحسنين من سبيل، وهذا المقرض أعطاك ماله من باب التبرع، وفي الغالب بل هو قطعا لا يريد منك شيئا وإنما هو محسن، فلو احتاج المرء إلى ماله هو هذا المقرض احتاج ماله، هو محتاج لماله، فهل تقول له اقترض بتورق فيكون بخسارة عليك، أم أطلب مالي الذي هو عندك، ربما أنت عندك سعة. نعم إذا كنت عاجزا ولا ملاءة عندك هذه مسألة أخرى، فالسنة إنظاره، لكن عندك قدرة ومع ذلك أذهب للبعيد أرمي ماء وجهي أو أريق ماء وجهي لأجله، وربما يعني أخذته بتبعات مالية أخرى مع أن أموالي عند الناس. وذلك قال الفقهاء ودين القرض لا يتأجل بالتأجيل وإنما هو حال، لكن من أجل لأخيه المسلم الذي اقترض منه مالا فالأدب والإحسان والكرامة ألا يطالب بالمال إلا إذا حل الأجل، فإنك قد أكرمت أخاك بمالك ووعدته بألا تأخذ هذا المال إلا بعد مضي وقت من الزمن، فحينئذ أكمل معروفك فلا تطالبه إلا عند انقضاء تلك المدة، لكن يجوز لك الحلول. وهذا معنى قوله ويثبت له البدل حالا. كون القرض أو دين القرض حال يترتب عليه أحكام حتى الزكاة، وأشرت لها عندما مر معنا في كتاب الزكاة. نعم بدأ الآن المصنف يشرح كيف يكون البدل. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله. نعم يقول المصنف إن كان المقرض العين المقرضة متقومة فيعطيه القيمة، وإن كان مثليا فيعطيه المثل. كل عين لا تخرج عن أن تكون مثلية أو قيمية، وهذه قاعدة تمر معنا في كثير من أبواب الفقه إلى آخر شيء وهو الضمان بالإتلافات. فالمثلي ما له مثل، والقيمي ما ليس له مثل، وأهل العلم بين متوسع ومضيق. والمشهور عند الفقهاء أن المثلي هو ما كان يباع ويقدر بأحد أمرين، إما بالكيل أو بالوزن، فكل ما كان يقدر بالكيل أو بالوزن فإنه مثلي، وما لم يكن يقدر بالكيل ولا بالوزن فليس مثليا. الذي يقدر بالكيل ككثير من المطعومات من الحب، البر، الشعير، الرز، الدخن، التمر، كلها بالكيل. الذي يقدر بالوزن الذهب، الفضة، الحديد، القطن وغير ذلك. هذا قول الفقهاء في المشهور. وقلت لكم أن الناس إذا طبقنا عليهم هذا القول ففيه مشقة عليهم كبيرة، ولذلك فإن هناك قولا آخر هو الذي يتعامل به الناس الآن وفي المحاكم، وهو أن دائرة المثل أوسع، فالضابط في المثل عرفي، وأعني بالعرفي العرف الخاص، فإن كل زمان يختلف مثليه عن مثلي الزمان الآخر. وذلك أن في وقتنا هذا المصنوعات لم تصبح تصنع باليد، آنية قديمة تصنع باليد، فلا يمكن أن يكون إناءان متساويين تماما حجما وفوهة وجودة ودقة. الآن أغلب المصنوعات تصنع بالآلات، والدقة لا أقول عالية بل أقول متناهية، بل كثير من المصنوعات دقة حسابها أقل من الملي، وتصل لما يسمى بالنانو، جزء من ألوف من أجزاء من الملي. فالمثلية فيه عقلا وعادة أعلى من المثلية فيما جاء النص به. فعلى سبيل المثال هذا القلم الذي مثلت به قبل قليل، لا أعلم أين ذهب، في جيب الآخر. طيب هذا القلم على قاعدة الفقهاء ليس مثليا، ما السبب؟ لا يكال ولا يزن. وأما على الرواية الثانية فإنه يكون مثليا لجريان العرف، فإني أستطيع أن آتيك بدل هذا القلم 100، لا يستطيع أكبر يعني خبير أن يفرق بينها، فهي في المثلية أعلى. وهذا الذي عليه العمل في أغلب بلدان المسلمين بل في جميع المحاكم على هذا الشيء، وهو أن المثلية أوسع. أنا رجعت بكم قليلا للمثل والقيم لأن له أهمية هنا. إذن كل شيء يقرض إن كان مثليا يرد مثله، وإن كان قيميا فإنه ترد قيمته، ولا يلزم رد مثله إلا برضا صاحب الحق. إن رضي صاحب الحق أن يرد المثل طبعا برضا الطرفين طبعا، فإنه حينئذ يصح، وإلا فالأصل رد القيمة. انظر هنا ماذا يقول: فإن كان متقوما، عرفنا الفرق بين القيم والمثل، وهي قاعدة مهمة جدا من أهم القواعد المتعلقة بالمعاملات. فقيمته وقت قرضه، وقت القرض، لأن عندنا وقتان: وقت القرض وقت الأداء، ليس العبرة بوقت الأداء، وإنما العبرة بوقت القرض، العبرة بوقت القرض لا بوقت الأداء، لأن وقت القرض هو الوقت الذي انشغلت الذمة فيه، وهو الوقت الذي انشغلت فيه الذمة بالدين، فالذمة انشغلت بالدين من ذلك الوقت، فحينئذ هي منشغلة بالقيمة، فننظر للقيمة وقت القرض لا وقت الأداء. قال: وإن كان مثليا، عرفنا المثلي، قيل أرجع معلومة، قيل إن المثلي هو ما كان مكيلا أو موزونا، وقيل العرف الخاص إنه أوسع من ذلك، فإنه جار بما جرى به عرف الناس. وإن كان مثليا فمثله، وحينئذ لا يلزمه رد القيمة إلا برضا الطرف الآخر، فلا بد من تراضي الطرفين. وإن كان مثليا فمثله، أي فيرد مثله من المثليات. انظر ماذا يقول مصنف، هذه مسألة تحتاج إلى بعض التفصيل. نعم اقرأ. ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. نعم، يقول ما لم يكن معيبا، بمعنى أن المقترض اقترض مثليا، ثم إن ذلك المثلي تعيب عند المقترض، إذن كونه معيبا وصفه بالعيب وطارئ عليه حينما كان بيد المقترض، حينما كان بيد المقترض. قال: ما لم يكن معيبا أو فلوسا طبعا ونحوها فيحرمها السلطان، طبعا قوله فلوسا هو الذي فيحرمها السلطان عائدا للفلوس. دعونا أشرح ما معنى كلمة الفلوس، هذه تحتاج إلى يعني إيضاح. الفلوس هي المسكوكات التي تسك من غير الذهب والفضة، تسك تارة من نحاس وتارة من حديد، هي غير الفلوس التي نتعامل بها الآن، هي أمر آخر، هي الفلوس التي كانت في القرون الماضية. كان بعض الولاة في عهد المماليك وربما بعدهم وقبلهم يقل عندهم الذهب والفضة، أو يحتاجون لجمع الذهب والفضة لشراء سلع من أماكن أخرى، فيأمر الولاة في بعض البلدان بألا يتعامل الناس في الأسواق إلا بما سكوه هم من فلوس، هي نحاس قيمته رخيص لكن يجعلون له قيمة فترتفع القيمة لجريان عرف تلك البلد بذلك، فيجعلون مثلا الدرهم مثلا نقول بعشرين فلس وهكذا، فهذا يسمى فلوس. هذه الفلوس قيمتها ليست بعينها، الذهب والفضة قيمته من عينه، وأما الفلوس فليست قيمتها من عينها، وإنما قيمتها بما تعارف عليه الناس من جعلها ذات قيمة مرتفعة. يقول: إن من اقترض من غيره فلوسا ثم إن السلطان حرم التعامل بها. كيف يحرم التعامل؟ في عهد المماليك خاصة كان كلما ولي وال بعد وال قبله قال: الفلوس هذه ألغيناها، فبعدما كانت تقوم بقيمة عالية، لنقل الدينار بعشرة مثلا أو الدرهم بعشرة، أصبحت تباع نحاس أو أصبحت تباع حديد، لا قيمة إلا لفلس هو الذي أمر به التالي سك أي ختم عليه اسمه. ولذلك كان كثير من التعامل بالفلوس فيه ظلم في ذلك الوقت، ربما لا تكون رائجة إلا سنوات قليلة خمس، إلا سنوات قليلة خمس أو عشر سنوات ثم تصبح لا قيمة لها وهكذا. فمثل هذه الفلوس كان يشتكون الناس في تلك القرون الماضية من الظلم بها. هذه الفلوس من اقترض من غيره فلوس وكانت لها قيمة ثم ألغي قيمتها ليس بتسعير من الله عز وجل رخص وارتفاع، وإنما بإلغاء بالكلية، فإنه في هذه الحالة يرجع للقيمة وإن كانت مثلية. ولذلك قال فله قيمة، فله القيمة وإن كانت مثلية فله القيمة حينئذ، فيرد له القيمة. من تطبيقاتها المعاصرة عندنا الآن أو التي ألحقت بها من باب نظر بعض الفقهاء وهو المجمع الفقهي، قالوا إن هذه العمل الورقية التي نتعامل بها قد يقرض الشخص آخر مالا أو يكون عليه دين بتلك العملة، ومع مرور الزمن تختلف أو تنخفض قيمتها، تنخفض. غالبا كل عملة لا بد أن تتضخم القيمة، تتضخم العملة بحيث تنخفض قيمتها. في المتوسط العادي جدا كل عملة تنخفض من 3 إلى 4% كل سنة، تنقص كل عمل العالم تنقص قيمتها 3-4% سنويا. هذا الانخفاض لا أثر له، اقترضت 1000 ريال تردها 1000 ريال، اقترضت 1000 جنيه تردها 1000 جنيه. فالارتفاع والرخص والارتفاع هذا من الله عز وجل، إن المسعر الله لا أثر له. لكن ألحق العلماء المعاصرون وهو قرار المجمع الفقه بإلغاء عمل الفلوس فيما إذا كانت الأوراق النقدية ألغيت بالكلية، مثل بعض البلدان ومنها بعض البلدان العربية تكون عندها عملة يقول نلغيها ويأتون بعملة جديدة يسمونها باسم جديد موجود في بعض الدول العربية. كانت عندهم عملة ألغوا العملة الأولى وأتوا بعملة جديدة سموها جنيها مثلا وألغوا عملتهم الأولى، فحينئذ التغت العملة الأولى لا وجود لها، فحينئذ ننظر للتقويم وسأتكلم عن التقويم كيف بعد قليل. الأمر الثاني الذي ألحقوه به قالوا إذا كان التضخم كبيرا جدا غير معتاد، هناك أحيانا تضخم كأن يكون انهيار في اقتصاد دولة ما أو بسبب حروب نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وليس عاما مثل المرض الكورونا هذا الأخير ولكنه أمر طارئ زاد التضخم، فالذي صدر به قرار المجمع أن التضخم الكبير جدا، ليس التضخم كبير فقط بل كبير جدا، يلحق فيما إذا كانت ملحق بالفلوس التي ألغى السلطان أو الوالي التعامل بها، لأنها أصبحت بعدما كانت بواحد أصبحت 1000 أو 500، فالذي كان قد أقرضك 60,000 أصبحت الآن لا تعادل 60، وهكذا. من صور التضخم الكبير غير الطارئ طول المدة، فمن اقترض من آخر شيئا قبل 70 سنة، قبل 70 سنة الريال هو الريال الآن نفس الريال، لكن قيمته قبل 70 سنة ليست بقيمته الآن، مختلفة جدا. إذن التضخم أحيانا لأمور الطارئة أو لطول المدة، فطول المدة يمكن أن تلحق كذلك بهذا. كيف تقوم حينئذ الديون؟ وأنا عبرت بالثانية لأن هناك قضايا منظورة في المحاكم، يأتي شخص للمحكمة ويثبت أن فلانا اقترض من أبيه قرضا قبل 70-80 سنة ما سدد. كم اقترضت قبل 70 سنة؟ قال والله اقترض منه 50,000، خذ 50,000. فيأتي أبناء المقرض قالوا 50,000 هذه قبل 70 سنة تشتري نصف أحياء التي بجانب المسجد النبوي، نصف الأحياء تشتري 50,000، من كان عنده 50، من كان عنده 1000 قبل 50-70 سنة؟ 50,000 الآن لا تشتري لك غرفة، بل لا تستأجر لك غرفة. فانظر كيف التضخم الكبير، فهنا ننظر للقيمة. كيف تقدر النقود؟ قالوا تقدر بالثابت وهو الذهب، فتقدر بالذهب كم كان قيمتها ذهبا عند القرض ويدفع بدله الآن بالذهب، وهذا معنى قول المصنف فيحرمها السلطان فله القيمة. نعم. ويجوز شرط رهن وضمين فيه. نعم، قوله ويجوز شرط رهن وضمين فيه أي ويجوز أن يشترط المقرض على المقترض رهن وهو توثيقة دين بعين، وسيأتينا إن شاء الله اليوم، أو ضمين، ضمين معناه ضامن يضمن له، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين أو الحق. نعم. ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى ويجوز قرض الماء كيلا، الماء وإن كان غير مملوك إذا كان في نفع الأرض لكنه إذا حيز ملك يملك حين ذاك، وذكرت مرة معنا هذه المسألة في أول كتاب البيع. فلو أن رجلا أقرض شخصا ماء فيجوز أن يقرضه ذلك على أن يرده مثله. مثال ذلك في وقتنا الأحياء التي لم يصلها ماء مصلحة المياه، يعبون بيوتهم بالوايت، فيكون عندي وايت فآتيك وأقول هذا الوايت أقرضتك إياه، مساحته حجمه 500 أو 700 بحسب حجم الوايت، الوايت اللي هو السيارة الكبيرة التي تعبى ماء. فبعد ذلك كيف ترد القرض؟ ليس بالقيمة، وإنما تأتيني بمثلي وهو كيل، لأن الوايت كيل، المتر المكعب كيل، فترده له بوايت يشيل نفس الحجم وتعبي خزان المقرض بذلك. إذن هذا من باب إقراض الماء، فيجوز إقراض الماء كيلا وكل ومثله سائر المكيلات من المائعات. قال والخبز والخمير عددا، يجوز أن يقرض الخبز بالعدد، والخبز مثلي لأنه يباع، شوف يباع الخبز يباع بعادة الناس أنهم كانوا يبيعونه بالوزن، يبيعونه بالوزن، لكن يجوز أنه يقرض من باب العدد لجريان العرف به، لجريان العرف به. وبناء على ذلك طبعا قديما كانوا يقولون بعتك رطلا من خبز، والرطل وحدة وزن عندهم، وقد يكون وحدة كيل، لكن يجوز عندهم بيعه عددا لجريان العرف به والتساهل عرفا بالمثلية بالعدد. ولكن يقول والخبز والخمير عددا ورده عددا، أخذت منك 5 خبزات أرد لك 5 خبزات بلا قصد زيادة. نعم قد يكون هناك زيادة يسيرة، هذه معفو عنها لجريان العرف بالتسامح فيها، هذه معفو عنها. فأراد المصنف بهذا المثال أن يبين لنا أن ما يكون من زيادة يسيرة في الماء عند الكيل، وما يكون من زيادة يسيرة في الخبز عند المماثلة بالعدد يعفى عنها، يعفى عنها، مع أن الأصل عدم العفو في الزيادة في القرض كما سيأتي بعد قليل. نعم. وكل قرض جر نفعا فحرام، كان يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. نعم، هذه قاعدة كلية أجمع العلماء عليها، والحديث الذي ورد فيها وإن لم يكن ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا أنه مجمع على حكمها ولا خلاف فيها، أن كل قرض جر نفعا فهو ربا لأنه حرام. وقوله كل قرض جر نفعا، النفع أحيانا قد يكون عينا، فأعطيك شيئا لتعطياني مثله وزيادة شيء آخر من جنسه أو من غير جنسه، وقد يكون النفع منفعة، وهذا الذي ضرب له المصنف مثالا. فضرب المصنف مثالا قال كأن يسكنه داره، أقرضتك 1000 على أن تردها 1000 وأسكن دارك أسبوعا، شوف أسكن دارك أسبوعا، نقول لا يجوز لأنك اشترطت هذه المنفعة. أو يعيره دابته، خل سيارتك عندي أستعملها، نقول لا يجوز كذلك، كل قرض جر منفعة فهو ربا حرام. أو يقضيه خيرا منه، قوله يقضيه خيرا منه يشمل أمرين، يقضيه خيرا منه عددا، ويقضيه خيرا منه وأن يقضيه خيرا منه صفة. ركز معي، القضاء خيرا منه له صورتان وكل صورة لها حكم، فانتبه معي. إذا قال اشترطت عليك أن تقضيني خيرا منه عددا، يعني أعطيك 5 فتردها لي 6 أكثر منها عددا، اشترطت عليك أن ترد لي خيرا منها صفة، أعطيتك متوسط الجودة فترد لي عالي الجودة، واضحة؟ طيب، كل شرط فيه شرط رد خيرا صفة أو عددا فإنه حرام إذا اشترط. ركز معي، سأوردك الصور الثلاث الآن وسيوردها المصنف بعد قليل. إذا اشترط في العقد أن يرد خيرا منه صفة أو عددا حرام، واضح؟ شرطا صريحا لفظيا أو عرفيا. الحالة الثانية ألا يشترط شيئا من ذلك، وإنما تبرع المقترض فرد خيرا منه. ركزوا معي في هذه الجزئية الثانية، ركزوا معي، لم يشترط وإنما رد خيرا منه. فإن كان سبب الدين هو القرض فيجوز له أن يرد خيرا منه صفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يرد خيرا منه عددا. من اقترض خمسة لا يجوز لك أن تردها ستة، يجب أن تردها خمسة، لكن يجوز لك أن تردها ستة خمسة أجود. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ثم رده خيرا منه، رده رباعيا أجود، فالأجود يجوز، الأكثر لا يجوز إذا كان سبب الدين القرض. وأما إذا كان سبب الدين غير القرض كأن يكون بيعا أو إتلافا فيجوز عند الوفاء أن يرد خيرا منه عددا وصفة، يجوز، لأنها الأصل هي معاوضة، الأصل أنها معاوضة، فرد ما شئت. هذا ركزوا معي، هذا أول فرق بين الدين الذي سببه قرض والدين الذي سببه غير القرض. أول ثمرة من الثمار التي ستمر معنا أن عند الوفاء هذا لا يجوز الزيادة في الرد وهذا يجوز الزيادة، وأما الصفة فكلاهما يجوز بشرط عدم الاشتراط، وهذا الذي يدل عليه النصوص الشرعية لكي لا يكون حيلة، لأن أغلب الناس إنما يقرضون الأشياء التي هي من الأثمان، والأثمان في الغالب لا جودة فيها، في الغالب لا جودة فيها، فلو توسعنا في جواز الرد أكثر لكان ذريعة للربا، لا يقرض إلا من يرد أكثر، فحينئذ أصبح الناس لا يقرض بعضهم بعضا، هذا من باب المصلحة، وأما من باب سد الذريعة، سد ذريعة الربا لكي لا يكون يقول لم نتفق وإنما هو في الحقيقة عرفا بينهم. ولذلك كلام الفقهاء في ذلك في غاية الاحتياط وفي غاية مراعاة معاني الشريعة ومقاصدها من باب القرض، القصد في القرض الإحسان والإرفاق. وضحت هذه المسألة؟ انتبه لهذه المسألة وستأتينا إن شاء الله. نعم. وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم، يقول وإن فعل ذلك بلا شرط، يعني ردها له خيرا أو قضى خيرا بلا مواطأة، يعني فعل ذلك يعني بعد انتهاء القرض، أو قضى خيرا منه، ما ذكر العدد يعني زاد، وإنما قضى الخيرية في الصفة فقط، بلا مواطأة، بلا مواطأة منهما جاز، يجوز له ذلك. نعم. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. نعم، هذه مسألة تتعلق بأداء الدين في غير المكان في البلد، والعلماء يقول لها أحوال. من هذه الأحوال طبعا الأصل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أنهم يقولون أولا يجب رد المال للمقرض، فيسلم للمقرض ولا يسلم لغيره إلا بإذن، هذه قاعدة عامة. والأصل أن الوفاء يكون في البلد، لكن ليس بلازم. عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يرد القرض للمقرض في بلده فيلزمه القبول ولا شك. الحالة الثانية أن يرده، يجتمع المقرض والمقترض في بلدة أخرى فيقول المقترض سأرد لك هذا المال الآن، اقترض منك في مكة وردها لك في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، فهل يلزمه القبول أم يجوز له الامتناع فيقول أقرضتك في مكة فردها لي في مكة؟ الفقهاء كما قال المصنف يقول لها حالتان: إن كان المال في نقله لبلد المقرض الذي اقترض وجد فيه عقد القرض فيها مؤنة وكلفة فلا يلزمه القبول، يجوز له يقول لا لابد أن أخذها منك في مكة، مثل اقترض منه يعني نقول شيء يخشى عليه السرقة، أو من المثليات يحتاج إلى سيارة تنقله، يعني أكياس رز تحتاج إلى النقل إلى مكة يحتاج إلى 500-600 ريال، فله الحق أن يقول لا أنا اقترضته من أنت اقترضته مني في مكة فرده لي في مكة، له الحق إذا كانت له مؤنة. وأما إذا لم تكن له مؤنة ولا خوف عليه فيلزمه القبول، مثل أعطاه النقد الآن أو حول له المال فله يلزمه القبول، لأن المقصود القبض والبلد ليست بلازمة. هذه الصورة الثانية وهي تذكر المصنف: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة لحمله. وفي معنى المؤنة الخوف من الانتقال بالمال للبلد الذي هو من أهله، لزم ربه يعني المقرض قبوله أي قبول الرد مع أمن البلد والطريق. قال المؤلف: باب الرهن. نعم، شرع المصنف بعد القرض بالحديث عن باب الرهن، والرهن ناسب ذكره بعد باب القرض لأنه توثقة للدين. الديون أسبابها كثيرة منها القرض، كل هذه الديون يجوز أن توثق برهن. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال بعد ذلك: فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فبين أن الدين يرهن فيكون مع الدين رهن. إذن الرهن هو ماذا؟ هو توثقة الدين بعين. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن التوثقة أحيانا تكون بالكتابة أو بالإشهاد، وهذا توثقة بينة، وهناك توثقة للعقد لأجل الوفاء. فالتوثقة قد تكون بالكتابة والإشهاد، وقد تكون بعقد آخر. وعقود التوثقة ويسمي العلماء عقود التوثيق عقدان أو ثلاثة: عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة، وسيوردها المصنف متوالية. فهذه العقود لما كانت كلها عقود توثيق الديون ناسب أن يذكرها بعد الديون. من أحد أهم أسباب الديون السلم والقرض، بعد أن ذكر أسباب الديون ذكر بعد ذلك توثيقة الديون بالرهن وبالضمان والكفالة. نعم. يصح بشروط خمسة. نعم، بدأ المصنف ببيان كيف يكون الرهن صحيحا، فإن لم يصح فإنه حينئذ نقول إنه يكون قبضا غير صحيح، فتكون اليد عليه يدا عادية. كونه منجزا. نعم، كونه منجزا أي أن الرهن يكون منجزا ويقابل المنجز المعلق. والقاعدة عند أهل العلم أن أصل في العقود أنها لا تقبل التعليق إلا أشياء محددة فقط هي التي تقبل التعليق، وهي عقود التبرعات في الأصل، والطلاق أيضا يقبل التعليق. فغالب العقود على المشهور عند الفقهاء لا تقبل التعليق، وقلت على المشهور لأن الخلاف فيها قوي جدا جدا. والآن يوجد ما يسمى بيع المستقبليات، وبيع المستقبليات هي في الحقيقة أغلبها عقود معلقة، وربما أشرت إليها في عند الحديث عن أول كتاب البيع. طيب، إذا لابد أن يكون العقد منجزا، لأنه إن لم يكن منجزا فلا يكون صحيحا حين ذاك، فلا بد من إنشائه من جديد بإجاب وقبول، بإجاب وقبول. نعم. وكونه مع الحق أو بعده. نعم، قوله وكونه مع الحق أو بعد هذا الشرط الثاني يخرج من ذلك فيما لو كان الرهن متقدما على الحق. وعبر المصنف بالحق ومراده الدين، سواء كان الدين بسبب قرض أو بسبب بيع أو بسبب إتلاف، كل هذه يجوز أخذ الرهن عليها. نعم، اختلفوا في بعض الديون مثل الدية هل يجوز أخذ الرهن عليها، لكن الأصل عندهم أن الأصل الحق، ولذلك فرق المصنف بين الحق والدين ربما لمراعاة بعض هذه الفروقات. إذن لو كان الرهن متقدما على على على على ثبوت الدين في الذمة فنقول لا يصح، يا يعني اجعل هذه السيارة لما سأقترضه منك رهنا، لما سأقترضه منك. نقول لا يصح، بل يجب أن يكون متعلقا بشيء، بدين ثابت قبل أو بدين وقت الرهن. والسبب أنه لا بد أن يكون مقدار الدين معلوما ليستوفى من الرهن. نعم. وكونه ممن يصح بيعه. نعم، قوله وكونه أو وكون الرهن ممن يصح بيعه. عبر المصنف وكونه ممن، لأن الرهن أحيانا قد يكون ممن عليه الدين. أنا مدين لك بألف فأرهنك قلمي أو كتابي، يصح. وقد يكون من طرف آخر، يأتينا زيد لكونه محب وقريب أو صديق فيرهن كتابه ويرهن قلمه وساعته، فكل شخص يجوز له أن يرهن فهو الذي يكون راهنا. إذن وقوله وكونه ممن يصح بيعه لا يلزم أن يكون هو المدين، بل قد يكون غيره، لكن من شرطه أن يكون ممن يصح بيعه. وذكرت لكم قبل قليل الفرق بين من يصح بيعه ومن يصح تبرعه. والرهن ملحق بالبيوع لا بالتبرعات، ولذلك جعلوه لازما وجعلوه ممن يصح بيع، واشترطوا في مالك العين المرهونة أن يكون ممن يصح بيعه لا يصح تبرعه، لأن الأصل أنها في معنى البيع، لأن العين قد تباع ويستوفى منها ما في الذمة. وكونه ملكه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه أو مأذونا له في رهنه. كونه ملكه قد طبعا واضحة، كونه ملكه أن المدين أو الطرف الثالث يملك شيئا فرهنه، وهذه واضحة جدا. أو مأذون له في رهنه، رجل أعار آخر عينا أو جعلها في يده أمانة وقال ولك أن ترهنها في دين لك، ممكن تقول ولك أن ترهنها، عندك كتابي قلت الكتاب لك أن ترهنه لأنه في يدك مثلا فأذنت لك فلك أن ترهنه، فحينئذ قد يكون العقد يتعلق بأربعة، يعني الولد شو اسمه ولدك محمد، أبو محمد أبو عالي دائن، وأبو محمد مدين، وأبو إبراهيم أبو خليل، وأبو خليل بيده عين هي لي وقد أذنت له برهنها، فرهنها لدين أبي محمد الذي على أبي عالي. شفتوا كيف أربعة قد يكون في الرهن، الأصل اثنين لكن ممكن تدخل أربعة، لأن العين مملوكة لطرف أذن برهنها إما للدائن أو لغيره الذي تبرع به أو تداخل في رهن العين. وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. نعم، قوله وكونه معلوما أي لا بد أن يكون معلوم القدر جنسا وقدرا وصفة، وفائدة كون الرهن معلوم الجنس والقدر والصفة لكي يعرف عند البيع ليستوفى الحق منه، فإن الحق يستوفى من هذا العين المرهونة. إذ فائدة الرهن ما هي؟ فائدة الرهن أنه إذا جاء وقت وفاء الدين بأن كان الدين مؤجلا فحل الأجل، أو كان الدين حالا، أو مما لا يقبل التأجيل كالقرض، وأراد صاحب المال الدائن أن يستوفي الدين فلم يوفي المدين، إما لكونه مماطلا أو لكونه معسرا أو لكونه غائبا، إذ الغائب ملحق بالممتنع، فإنه حينئذ تباع العين المرهونة ويستوفى الدين أو بعضه من ثمنها. إذن الفائدة من الرهن أنه ستباع العين، فلا بد أن يكون معلوم الجنس، العين المرهونة الرهن هذا لا بد أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة، لأنه قد يرضى به وقد لا يرضى، ما يكفيني، تعطيني شيء قيمته لا تعادل عشر الدين، أريد شيئا أعلى، فإنهم باب التوثقة فيكون مع الدين، فلا بد أن يكون معلوم الجنس والقدر والصفة. نعم. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. نعم، قوله وكل ما صح بيعه صح رهنه هذه قاعدة كلية مرت معنا، لأن الأصل أن العين المرهونة ستباع، أو الغرض من العين المرهونة بيعها واستيفاء الدين منها، فلما كانت ستباع فكل ما صح بيعه صح رهنه. قال إلا المصحف. مر معنا إن كنت تذكرون أن الفقهاء قد اختلفوا هل يجوز بيع المصحف أم لا على قولين، وهذان القولان الخلاف فيه قديم نسبيا وليس متقدم جدا وعند المتأخرين. فصاحب المنتهى، فصاحب الإقناع قال لا يجوز بيع المصحف، لأن أحمد قال لا أعلم في بيع المصحف رخصة. قالوا وهذا معناه حكاية إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم أنه لا يجوز بيع المصحف. والقول الثاني ما مشى عليه بعض المتأخرين كصاحب المنتهى أنه يجوز بيع المصحف، ولما كان هذا الكتاب الذي بين يدينا هو اختصار للمنتهى فإنه يتابعه في كثير مما ما نقول اختاره مما مشى عليه وعلى ذلك فالمسألة فيها قولان، والأحوط عدم جواز بيع المصحف. وعلى القولين المصحف لا يجوز رهنه، على القولين لا يجوز رهنه، لأن المصحف يجب أن يعظم، وذلك نهي عن السفر به لكي لا تناله أيدي العدو. وإذا قلنا إنه لا يجوز بيعه فإن من كان في غنى عن مصحف بيده فيلزمه أن يبذله مجانا ولو كان المصحف غالي الثمن. متى يكون المصحف غالي الثمن؟ إذا كان من المصاحف التي تسمى الآن بالمصاحف الأثرية كالمخطوطات القديمة، وقد يكون عليها من علامات التزويق والتجميل ما تجعل قيمته ألوفا مؤلفة، نقول لا يجوز بيعه. أو يجوز، إن جاز على القول الضعيف فإنما يجوز بيعه لمسلم، وأنا أركز على هذا لماذا؟ لأن بعض المزادات الخارجية يبيعونه لغير المسلم وهذا لا يجوز في حديث صريح جدا، ولكن إن قلنا بجوازه فلا يجوز بيعه إلا لمسلم. طيب، نعم. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، هذه قاعدة كلية، مثل الحر لا يصح بيعه فلا يصح رهنه، أم الولد لا يصح بيعها لا يصح رهنها، ما لا يصح بيعه لعدم جواز البيع للنهي عنه أو لأجل صفته ككونه مجهولا أو معجوزا عن تسليمه فلا يصح كذلك رهنه. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهنه. طيب، يقول هذه الأمور الثلاثة مستثنة فيجوز رهنها مع أنه لا يجوز بيعها. نمر على هذه الثلاثة. أولها قال إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنه لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح، لكن يجوز رهنها لسببين. السبب الأول أنه يجوز بيعها بشرط جزها في الحال، والأمر الثاني لأن البيع العين المرهونة ليس مشروطا بالحال، فإنه يجوز تأخير البيع، فإنه يلزم تأخير البيع لحين بدو الصلاح. هذا واحد. اثنين، قال والزرع قبل اشتداد حبه فكذلك لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه للسببين المتقدمين، أنه يجوز بيعه لمن يجزه في الحال فيطعمه البهائم ونحو ذلك، أو يجوز تأخير بيعه لحين اشتداد الحب فحينئذ يجوز، والرهن ليس من لازم جوازه بيعه في الحال بل يجوز تأخير بيعه وهو الأصل. قال والقن دون رحمه المحرم أو المحرم، يصح كلا النطقين. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التفريق بين المرأة ووليدها، فلا يجوز بيع المرأة دون وليدها، والعكس لا يجوز بيع الرضيع دون بيع أمه، لكن يجوز الرهن، يجوز الرهن، وذلك لأنه قد يهلك قد يكبر ثم بعد ذلك يكون البيع، وقد يباعان معا، فقد يباع معه فيكون صاحب العين قد باعها معه، لكن لا يلزم بيعها في الحال فلذلك يجوز. نعم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم، يقول الشيخ ولا يصح رهن مال اليتيم، عبر المصنف باليتيم للدلالة على أن الولي عليه غير الأب، لأن كل من كان دون سن البلوغ، طبعا لأن اليتيم لا يسمى يتيما إلا إذا كان دون سن البلوغ، بعد سن البلوغ لا يسمى يتيما، وإنما الولاية عليه إن وجدت ولاية عليه فلفقد أهليته لقصور عقله أو لفقده الرشد، ولا يسمى يتيما. لكن عبر المصنف باليتيم ليخرج ولاية الأب، فإن الأب له ولاية على مال ابنه، فقد يكون ابنه أغنى منه بأن تكون أمه غنية فورث أمه، فالابن هو الغني لكن الصبي ابن سنة، فالأب ولي عليه. لكن المصنف أتى باليتيم ليخرج ولي الأب، لأن الأب له مطلق التصرف بابنه، أنت له مطلق التصرف في مال ابنه، أنت ومالك لأبيك. طيب، قال ولا يصح رهن مال اليتيم لفاسق، لأن الفاسق لا يؤمن في الاعتداء على العين المال المرهونة فقد يتلفها، لأن يجب أن يكون الرهن مقبوض، فرهان مقبوضة، وسيأتي بعد قليل. فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم. نعم، عندنا قاعدة ذكرتها لكم قبل قليل، أن العقود تصح ولكنها لا تكون لازمة إلا بالقبض في ثلاثة عقود مر معنا عقدان، وهما الهبة والقرض، بقي معنا قرض عقد الرهن. الرهن عندما يقترض شخص من آخر مالا ويقول رهنتك هذا الكتاب، هذا الكتاب قيمته بعشرات الريالات أو مئات الريالات مثلا، هذا الرهن صحيح لكنه ليس بلازم. ما معنى كونه بلازم؟ يجوز للراهن سواء كان هو المدين أو طرفا آخر أن يرجع فيه، يقول خلاص رجعت في رهني، التغى الرهن، ويكون لازما إذا قبضه صاحب الدين الدائن من رهنت له لمصلحته العين، فيكون لازما. الدليل قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، والله عز وجل لم يورد هذا القيد إلا لفائدة، وما لا فائدة، إذ ليس في القرآن ما لا فائدة فيه، حتى الحروف حتى الأوزان حتى الحركات فيها دلالة، إما حكم أو معنى عام كخبر وغير ذلك، فلم نجد يظهر لنا دلالة واضحة كحكم لقوله مقبوضة إلا اللزوم، وقد دل على ذلك عدد من الأدلة تدل عليه. ولذلك فقول فقهائنا أن الرهن لا بد لكي يلزم أن يكون مقبوضا صحيح لدلالة القرآن والآثار الدالة كذلك عليه. إذن هذا ما يدل على اشتراط الرهن القبض للزوم الرهن. قوله وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، المرتهن هو الدائن أو من يقوم مقامه، وحينئذ إذا رجع لا يلزمه أن يأتي برهن آخر لأن العقد جائز، لأن العقد جائز. قال فإن قبضه، من الذي قبض؟ الدائن الذي نسميه سماه المصنف ماذا؟ المرتهن. فإن قبضه، قبض ماذا؟ أي فإن قبض الدائن وهو المرتهن العين المرهونة لزم، أصبح القرض لازما، وبناء عليه فليس للمدين ما أو مالك العين أن يرجع في الرهن، لزم ليس له الرجوع فيه، ليس ذلك فحسب، بل ولم يصح تصرفه فيه، ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. شوف، ولا يصح تصرفه فيه، العين المرهونة من تصرف فيها ببيع البيع غير صحيح، من تصرف بها بهبة فالهبة غير صحيحة، من تصرف فيها بوقف فالوقف غير صحيح، من تصرف فيها بوصية فالوصية غير صحيحة حتى ينحل الرهن، لابد أن ينحل الرهن. فكل تصرف في العين المرهونة إذا كانت لازمة، انتبه لهذا القيد، ومتى تكون لازمة؟ إذا قبضت، والقبض عرفي إلا أن يكون مما يتناول باليد أو يضرع أو يعد أو يوزن أو يكال. طيب، إلا إذا أذن المرتهن، إذا أذن المرتهن صح التصرف حينئذ. نعم. ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، إلا بالعتق، هذا الاستثناء الوحيد. نعم. وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم، العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن العتق في معنى الإتلاف، العتق إتلاف، ولذلك يقولون إن العتق مبني على السراية والتغريب، فكأنه أتلفه ثم يسري لجميع جسده. ولذلك فإن من أعتق جزءا له يملكه في عبد سرى على باقيه، وسيأتينا إن شاء الله في محله، فكأنه قتله أتلفه، كأنه أتلف هذا الرقيق. فلما عتق باعتاقه مباشرة فإنه لا نقول لا شيء عليه، يجب عليه قيمته، أي قيمة القن الذي اعتقه وأتلفه مكانه، أي مكان الرهن. كم قيمته؟ 10,000، فيجعل مكانه رهنا، يقول خذ 10,000، يذهب المرتهن للمحكمة ويأخذ بالقوة رهنا ب10,000 ويجعلها في يده. قلت لكم العلماء قالوا إلا العتق لأنه إتلاف، مثله من أتلف العين المرهونة. لو اقترضت مني 1,000 ورهنت عندي كتابا، فجاء شخص أنت أو غيرك فأتلف الكتاب، ما الذي يجب على المتلف؟ قيمته ولو كان مالكه. وأين تذهب القيمة؟ ما تذهب للمالك، تذهب بدلا للرهن، فيكون بيد المرتهن بدل، وهي قيمة أو مثل العين المرهونة على المتلف، ولو كان المتلف مالك العين أصلا. واضح المسألة؟ طيب. وكسب الرهن ونماؤه رهن. نعم، قول المصنف وكسب الرهن يعني الذي يكتسبه إذا كان مما يعني يتم تأجيره، سواء كانت عينا مثل يعني من الآدميين مثلا إذا كان يؤجر أو نحو ذلك. قال ونماؤه، قصده بالنماء المتصل، وإلا فالكسب الحقيقة داخل في مطلق النماء. نعم، يعني فهو من باب عطف العام على الخاص، على الخاص. نعم، لأن النماء متصل ومنفصل، وهذا في معنى النماء المنفصل. وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط. يا سلام. ويقبل قلت لكم قبل قليل الأيدي كم؟ 3. احفظوها وذكروني إن كنت قد نسيتها، أريد من في الصف الثالث ذكرني. الأيدي 3. نعم، لا اللي لابس طاقية يا شيخ، الشيخ لابس طاقية. نعم نسيتها، عفوا. طيب الشيخ، نعم، يد ملك ويد ضمان ويد أمانة. الآن الذي معه الكتاب، ذكر المصنف أن المرتهن وهو الدائن يده على العين المرهونة يد ماذا؟ أمانة. انظر ماذا يقول، وهو أمانة بيد المرتهن، يعني يده يد أمانة. القاعدة الكلية ما هي؟ أن من يده يد أمانة لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. ويقال لا يضمنه تأكيد، قوله لا يضمنه هذه يكفي عنها قوله هي أمانة، لكن من باب التوضيح للطالب، لا يضمنه إلا بالتفريط، وفي معنى التفريط التعدي ولا شك، بل هو أولى، بل هو أولى. نعم. ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. نعم، هذه قاعدة أيضا كلية، كل من كانت يده يد أمانة فإنه يقبل قوله في التلف من غير بينة، من غير بينة، ما يلزمه أن يأتي بشهود، فالقول قوله ولكن بيمين، لأنه لم يأتي ببينة التي هي الشهود. كل من يده يد أمانة قاعدة عامة، فيقبل قول كل من يده يد أمانة، بخلاف الثاني الذي يده يد ضمان. الذي يده يد ضمان لو قال تلفت نقول أنت ضامن، تلفت منك من غيرك أنت ضامن، أثبت أن الذي أتلفها غيرك ثم نرجعك عليه، لكن أنت الذي تضمن. نعم. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. نعم، يقول وإن تلف بعض الرهن فيبقى الجزء الباقي بجميع الحق. رجل رهن عند آخر 3 أكياس رز، تلف أحد الكيسين بسبب ورود مطر وماء، بقي كيسان، فيبقى الكيسان الآخران مرهون بجميع الدين، ليس بالثلثين الباقيين بل بجميع الدين. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، هذه مبنية على أن الرهن متعلق بجميع الدين وليس جزء الرهن بجزئه. وبناء على ذلك فلو أن رجلا اقترض من آخر 1000 ورهن عنده كتابا وهذا الكتاب قيمته 1000 فسدد المدين 900 ريال من الدين وبقي 100 فقال أعطني بعض الكتاب، مثلا كان رهنه كتابين، قال أعطني أحد الكتابين لأني سددك نصف الدين. يقول لا، كلا الكتابين مرهونة بجميع الدين. طبعا ما الذي يحدث؟ نعم فضلا. وإذا حل الدين، وإذا حل أجل الدين، نعم قوله وإذا حل أجل الدين إذا كان الدين مؤجلا، وأما إذا كان الدين حالا أو مما لا يقبل التأجيل كما مر معنا في القرض فإن العبرة بطلب الدائن، وقت ما يشاء الدائن أن يطالب فإنه له ذلك. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه أو يبيعه أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبث أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. نعم، هذه مسألة أريد أن أبينها لكم مهمة جدا، وكثيرا ما يخطئ فيها بعض الإخوان. بعض الناس عندما يقرض آخر رهنا يظن أنه إذا حل الأجل ولم يسدد الدين أنه يملك العين المرهونة، هذا غير صحيح ولا يجوز مطلقا، حتى وإن رضي وأذن صاحب الحق قبل الوفاء. سأذكر لكم استثناء بعد قليل من باب الصلح، هذا مسألة أخرى. وذلك يقول إن شرط الراهن للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، الشرط باطل ولا يصح، ملغي. إذن شرط أو لم يشرط ليس لك ذلك. ما الذي لك؟ تباع العين، وإذا بيعت العين يقضى الدين منها، تباع العين ويقضى الدين من قيمتها. أقرض رجل آخر 1000 ورهنه سلعة أو عينا، خلنا نقول عينا أدق، ورهنه عينا، فعند حلول الأجل والمطالبة لم يستطع الوفاء، نقول لا تأخذ العين وإنما تباع العين في السوق، فإن كانت قيمتها 1000 فخذ 1000 كلها، وإن كانت قيمة العين أقل من 1000 فخذ القيمة التي تحصلت لك والباقي دين على المدين لكن لا رهن فيه، خلاص نحل الرهن بالبيع. وإن بيعت العين فكانت قيمتها أكثر من 1000 نقول خذ 1000 فقط، وما زاد عن 1000 تذهب لمن؟ أحيانا تذهب للمدين، تذهب لمن؟ تذهب لمالك العين، فقد يكون مالك العين هو المدين، وقد يكون مالك العين طرفا ثالثا في المثال ذكرت لكم، فمالك العين هو الذي يأخذ الباقي. انظر لما كان الحق مختلف قلنا لا يجوز الشرط، وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس. متى يجوز أخذ العين المرهونة؟ إذا كان من باب الصلح، بمعنى إذا جاء وقت الوفاء، كان وقت الوفاء فيتفق الدائن مع المدين مالك العين إذا كان هو مالك العين على أن يأخذ العين في مقابل دينه، فهذا من باب الصلح. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، بعدما يبيع العين وكان الثمن، نعم إذا جاء حل الأجل واتفق هو وإياه على أن يأخذ العين مكان فهو صلح. وسيأتي العلماء بعد الرهن مباشرة وبعد الضمان مباشرة يأتون بكتاب الصلح لبيان هذه المسألة، لبيان هذه المسألة، فانتبه لهذه المسألة، ليس ممنوعا دائما إلا بها. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه من أقرض دراهم جاز له أن يردها دنانير، أو أقرض دنانير جاز له أن يردها دراهم بسعرها وقت الوفاء. العبرة بالسعر وقت الوفاء. فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. بقي عندي مسألة نسيتها وهي مهمة. نحن قلنا عند الوفاء، تباع العين. هنا فصل المصنف كيف تباع العين. لا تباع مباشرة، بل لها ثلاث حالات أوردها المصنف. قال: أولا أن يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن، فحينئذ هو الذي يتولى البيع إذا أذن له. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبيعها هو بنفسه ويستوفى الدين منها، قال ليوفيه حقه. فإن أبى، أي لم يأذن وأبى بيعها، ذكر المصنف قال حبس وعزر، فإن أصر باعه الحاكم. هذا قول فقهاء المذهب. والآن العمل عندنا مختلف، فإن العين إذا كانت مرهونة فإنها تباع مباشرة، ويكون البيع عن طريق محاكم التنفيذ. قاضي التنفيذ يقوم مباشرة بالبيع ويبيعها بطريق المزاد كما تعلمون. وألغي مسألة التعزير وألغي مسألة الحبس، لأن الحبس والتعزير قد يكون فيه ضرر على المدين كبير جدا، والمآل هو البيع. ولما كان الآن البيع مرتب عن طريق المحاكم فإنه قد اختصر الطريق للمصلحة، فإن هذا جانب إجرائي، والإجراء إذا كان فيه مصلحة عمل به. وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، فإن عندما ألغي قضية الحبس لكي يتولى بنفسه إنما هو المصلحة العامة للطرفين، هذا لكي يتأخر حقه، والطرف الآخر لكي لا يتضرر بالحبس ولكي لا يتضرر بالتعزير، فكان فيه المصلحة. طبعا الآن القبض للرهن أصبح نظاميا، ففي العقار لا يكفي فيه التخلية، لابد أن يذهب للمحاكم فيسجل العين المرهونة في العقار. هذه المرحلة الأولى. ربما في المراحل المتقدمة بعد ذلك قد يكون هناك تسجيل للأعيان غير العقار في طريق عن طريق المحاكم، فيكون التوثيق عن طريقهم. وعلى ذلك فإن كل هذا القاعدة الآن عندنا، كل عين يمكن توثيق رهنها في طريق المحاكم لا يعتبر الرهن لازما إلا بالتوثيق. هذا الذي عليه العمل القضائي، خذ هذه القاعدة القضائية عندنا حاليا، لا يعتبر الرهن لازما إلا إذا كان موثقا في العقار، وإذا لم يكن موثقا فليس بلازم. وبناء عليه فيجوز للراهن التصرف في العين المرهونة بالبيع والشراء ونحوه. نعم. فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. طيب، هذه مسألة مهمة جدا وقد يكون فيها بعض الإشكال. القاعدة عند أهل العلم أنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة مطلقا لأنه ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس وتكون سببا من أسباب وقوعهم في الربا، أنهم إذا أقرضوا أناسا آخرين قرضا حسنا، يسمي الناس قرضا حسنا، ورهن عنده عينا، فإنه ينتفع بهذه العين إما سكنا، أو ينتفع بها إجارة، أو ينتفع بها ركوبا كاستعمال السيارة، وهذا لا يجوز. فإن كل قرض جر منفعة فهو ربا. لكن استثني أمور. الأمر الأول قول المصنف وللمرتهن ركوب الرهن. قوله ركوب الرهن ليس كل مركوب، وإنما المركوب من الحيوانات. شوف، المركوب من الحيوانات، فيخرج من ذلك السيارات، ويخرج من ذلك وسائل المواصلات الحديثة. السبب الحديث، فإن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه أن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، فالظهر لما كان يطعم أكلا وشربا ويعلف فإنه يجوز ركوبه في مقابل ما يطعمه به صاحبه. أما السيارات فإنه لا ينفق عليها، وإنما هي أجرة حفظ، وأجرة الحفظ واجبة على صاحب المال، ولا يهلك المال بالكلية بعدم دفع هذه الصيانة الدورية، وإنما هي تحسينية. ولذلك فلا يجوز ركوب السيارات المرهونة وإن كان سيدفع فيها قيمة لصيانة ونحوه، بل إنها باستخدامها تضعف قيمتها وتقل. فالحكم هنا خاص بالحيوان المركوب، وهو ماذا؟ المركوبات، الخيل والبغال والحمير ونحوها من المركوبات. قال وحلبه إذا كان مما يحلب، والذي يحلب من مشروبات الذي يشرب من مأكول اللحم الذي ينتفع بحليبه، بقدر نفقته، بقدر ما ينفق، هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، بلا إذن الراهن، لا يلزم أن يأذن الراهن للحديث. ولبن الدر يشرب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. قال ولو حاضرا، أي ولو كان الراهن حاضرا. فضل وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. نعم، قال وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الانتفاع بالعين المرهونة في الدين لها حالتان، إما أن يكون العين المرهونة لأجل دين سببه قرض، وإما أن تكون العين المرهونة بسبب غير القرض. فإن كان بسبب غير القرض فيجوز الانتفاع بالعين المرهونة بإذن الراهن، وهذا معنى قول المصنف وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. هذا في الديون التي تكون غير القرض. وأما إذا كان سبب الدين هو القرض ففي هذه الحالة لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة ولو أذن صاحبها، لأنه حينئذ تكون من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. إذن هذا الفرق الثاني المهم بين الدين الذي يكون بسبب القرض والدين الذي يكون سببه غير القرض، فانتبه الفرق، فإن هذا من دقيق الفقه، من دقيق الفقه. قول المصنف لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع، لأنه يكون حينئذ في حكم العارية، فيكون في حكم العارية. ومؤنة الرهن طبعا أما لو انتفع به من غير إذن فإنه يكون تنقلب يده إلى يد ضمان، تنقلب يده إلى يد ضمان فيكون كالغاصب. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إيباقه على مالكه. نعم، المصنف يقول كل مؤنة الرهن غير النفقة للمطعوم من حيوانات المطعونة كأجرة المخزن الحفظ وأجرة الرد من إيباقه إذا أبق أو شرد، الإباق للعبد والشرود للحيوان على مالكه وليست على المرتهن، لأنه هو مالك العين. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. نعم، يقول وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن، أنت أرفق في الأمور السابقة من غير أن يأذن الراهن مع قدرته على الاستئذان، يقدر على استئذانه فلم يستأذنه، فإنه نقول ليس له الرجوع عليه بل يكون متبرعا، لابد أن يستأذنه، فإن لم يأذن له فإنه يكون متبرعا مطلقا، لأن النفقة هذه ليست واجبة، ليست واجبة. النفقة الواجبة هي التي يجوز الرجوع فيها ما لم ينوي التبرع، هذه نفقة ليست واجبة، لأن عدم وجود هذه النفقة قد تؤدي إلى تلف العين، فهي لحفظ العين وليست واجبة في ذمة ذلك الرجل. فانتبه الفرق متى يرجع ومتى لا يرجع، إن يعني متى لا يرجع مطلقا ومتى يرجع إلا من التبرع. نعم. فصل: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. نعم، هذه قاعدة من القواعد المهمة لمن يعمل في سلك القضاء، وهو في قضية من القول قوله. ومسألة من القول قوله هذه مبثوثة في كتب الفقه من أول كتاب البيع إلى آخر كتاب الإقرار، حتى النكاح يذكر فيه ذلك، حتى الطلاق يذكر فيه ذلك، لأنهم يذكرون قضية القبض في المهر والصداق وعوض الخلع وغيره وأحكام كثيرة. وقد عني جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى بجمع هذه المسائل في محل واحد، فجمعوا من القول قوله وبحثوا عن مناطات تحكم هذه المسألة. من هذه المناطات المناط الذي ذكره المصنف هنا، وهو من القول قوله في الرد. مر معنا من القول قوله في التلف، فمن كانت يده يد أمانة فالقول قوله في التلف بيمينه، ومن كانت يده يد ضمان فليس القول قوله في التلف وعدمه، بل القول قول من ادعى عليه خلاف ذلك وهو المدعي. أما في قضية الرد فالعلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الشخص إذا كان في ذمته مال لغيره ثم ادعى رده، شوف ثم ادعى رده، فلا بد أن يأتي ببينه. هذه قاعدة، كل من كان له في ذمته مال لغيره وادعى رده فلا بد أن يأتي ببينه، فإن لم يأتي ببينه ففي هذه الحالة نقول إنه يضمن ما ثبت قبضه له. هذه قاعدة كاملة، إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان قبضه من باب الأمانة، فمن قبض مالا لغيره من باب الأمانة فإن القول قوله في الرد، لأنه أمين، لأنه أمين. هذه قاعدة الأسبوع الماضي فيها قضية في المحكمة، رجل بجانبه صاحب محل بجانبه محل آخر، فإذا جاءه مشتر يسدد عن طريق الصراف ATM هذا وليس عنده، فيذهب لجاره ويسحب منه، فادعى صاحب المحل الأول أمام القضاء على الثاني 200,000 ريال، قال صدق، فقد سحب اشترى منه أناس بضائع بهذا المبلغ وقد سحبها عن طريق جهازي وحولت في حسابي، هل رددت له المال؟ قال نعم رددت له المال. والأول ادعى أنه لم يرده المال، اختلفا، من القول قوله؟ انظروا ما القاعدة التي قلت لكم، من القول قوله؟ سم القول قول الثاني، لماذا؟ أمانة، لأنه وكيل، لأنه وكيل، فيده يد أمانة. واضح القاعدة كلية؟ يستثنى من الأمين صورة واحدة هي التي ذكرها هنا المصنف، أن من كانت يده يد أمانة وقبض مال غيره لكنه لحظ نفسه فلا بد من بينه. إذن هذا استثناء من الاستثناء، والاستثناء من الاستثناء يعيد للأمر الأول، هذه قاعدة لغوية تعرفونها. ما معنى أن تكون يده يد أمانة ويقبض لحظ نفسه؟ انظر الأمثلة. يقول الشيخ: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن، قبض العين يده يد أمانة لكنه لحظ نفسه، وأجير ومستأجر، الأجير قبضه لحظ نفسه وكذلك مستأجر، ومشتر يده يد أمانة في فترة الخيار مثلا، وبائع وغاصب، طبعا بائع وغاصب يده بائع يعني مانع كذلك، وغاصب هذا طبعا داخله ليست يده يد أمانة، طبعا الغاصب والبائع ليست يده يد أمانة، وملتقط كذلك يده يد أمانة لكنها التقطها لحظ نفسه لأنه قد يملكها بعد سنة، ومقترض يده يد ملك، ومضارب يده يد أمانة لأنه متصرف بيد صاحبه في مال صاحبه من باب الوكالة والشراكة معا، وادع الرد للمالك فأنكره أي المالك، لم يقبل قوله إلا ببينه. ثم قال: وكذلك مودع، مودع عندك مودع ولا مودع؟ لا هي مودع، الصواب مودع. وكذلك مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل، يعود الأربع الماضية، المودع والوكيل والوصي والدلال. إذا كان بجعل فإنه يصبح أجيرا فيكون ملحق بالأجير الذي قبض مال سيده من باب في هذا المعنى. إذا ادعى الرد فلا بد من بينه ولا يقبل قوله، وبلا جعل، يعني أن من كانت من أخذ الوديعة أو كان وكيلا في القبض مثل المثال ذكرت لكم قبل قليل، أو كان وصيا على قصر، أو كان دلال في الحراج بلا مال بلا جعل، فإن يده يد أمانة لكن من غير حظ نفسه، ليس له حظ نفسه، فيقبل قوله بلا بينة لكن بيمينه. هذه القاعدة في غاية النفاسة ولا يعرف أهميتها إلا القاضي من ولي القضاء، فإنها مهمة جدا. من الذي يلزمه أن يأتي بالبينة ومن لا يلزمه أن يأتي بالبينة؟ كم بقي على ذلك؟ نصف ساعة. نصف ساعة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل غدا بمشيئة الله عز وجل، لأن اليوم يوم جمعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء والضراء عن المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا ويحفظ بلادنا وأن يكفينا شر من فيه شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول التعامل بالعملة الإلكترونية البيتكوين يحدث فيها تضخم، التعامل بها يختلف بأنواع، فهناك من يسمى شار لها، وهناك من يسمى ساك لها، أي سك هذه العملة بعد إيجاده نتائج العمليات الخوارزميات التي تحل حتى يحصل على هذه العملة. كما أن التعامل بهذه العملات يختلف، فالأكثر يتعاملون بها من باب المضاربة، يشتريها ليرتفع ثمنها ثم تنخفض، ومن الناس من يتعامل بها لأجل نقل الأموال، كما يوجد بين بعض البلدان من جعل عملات إلكترونية، ولا يصح تسمية إلكترونية لأن كل ما الآن أصبح إلكتروني، نحن الآن نشتري إلكترونيا هذه البطاقات الصراف نشتري بها إلكترونيا، لكن نتجوز بتسمية إلكترونية أو افتراضية حتى يكون لها اسم دقيق بعد ذلك. قد يكون استخدامها كذلك في تحويل الأموال بين البلدان، كما يوجد الآن بين المملكة وبين بعض الدول اتفاقيات ثنائية في إيجاد عملة افتراضية بينهما لأجل تحويل الأموال. فلذلك إصدار حكم كلي في هذا الأمر لا يمكن، ولكن سأتكلم عن صورة واحدة هي أغلب الاستخدام، فإن هناك صور جائزة وصور ممنوعة. من الصور التي يستخدمها الناس وهي المضاربة، يشتري فإذا ارتفع ثمنها باع. المضاربة في هذه العملات أقول رأيي ولا أقول هو الجزم به، وإنما أقول هو رأيي أنه لا يجوز، لأن الضابط في ارتفاع هذه العملات وانخفاضها غير معلوم، فلا توجد مصانع منتجة ولا يوجد سلع ترتفع وتنخفض بناء على ارتفاعها وانخفاضها ترتفع القيم وتنخفض، بل هي مضاربات محضة، وقد يدخل في هذه المضاربات مضاربات مشبوهة ترفع الأسعار وتخفضها من أجل ما يسمى بتبييض الأموال ونحو ذلك. ولذلك فإن هذه أقرب ما تكون للقمار في الحقيقة، أكبر متاجر بها إن لم يكن داخل في بعض المعاملات غير المشروعة لا يستطيع أن يتنبأ بأي معادلة هل سيرتفع قيمته أم تنخفض. ولذلك فإن المضاربة بهذه العملات الذي أقوله أنا ولا أقول هو قول مجزوم به عند العامة أنه لا يجوز المضاربة بها، فإنه أشبه بالقمار. هناك استخدامات أخرى ذكرت لكم قد تكون جائزة وفي أحوال تكون مختلفة. نعم. هذه يقول ما معنى قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا أو محرم؟ شرحتها قبل قليل، وذلك يفرقون بين القرض وبين الدين، فإن المنفعة في الدين تختلف عن المنفعة في القرض، فيتجوز في بعض صور المنفعة في الدين الذي ليس سببه قرض، وذكرنا مثالين قبل قليل. ما فهمت، من اشترى وردا؟ ما فهمت. نعم، يعني من اشترى برامج إلكترونية فهل يجوز له بيعها؟ نعم يجوز له بيعها، وأمرها سهل إن شاء الله. هذا أخونا يسأل عن شراء البلاتيوم، وهذا المعدن هل يجوز جعله في التورق أم لا؟ معدن البلاتيوم في الحقيقة في عقود التورقات مشهور عند البنوك لسهولة التعامل به، ولكن القبض فيه غير صحيح. مر معنا أنه لا يجوز البيع للعين التي يشترط فيها القبض إلا بعد قبضها. والحقيقة أن هذا المعدن بالخصوص التورق فيه، شوف لا أقول الشراء وإنما أقول التورق فيه، واضح أنه صورة من صور الحيل على الربا، ولذلك يسمون هذا العقد بالبلاتم خصوصا بعقد التورق المنظم، لأن عقود التورق تفرعت منه عشرات العقود، التورق العكسي، التورق المنظم، ما أدري إيش كذا، هذه تسمى بالتورق المنظم. وكثير من أهل العلم المحققين المعاصرين وصدر به قرار مجمع الفقه أو أكثر مجمع الفقه على أن عقد التورق المنظم الذي يكون بمثل معدن البلاتيوم أنه ليس بجائز، وهذا هو الأقرب، لأن الحيلة فيه على الربا واضحة، والتورق ليس صورة واحدة، بعضه يقوى شبهه بحيلة الربا فيمنع، وبعضه يخف. ولذلك لما كانت العينة واضح فيها طريقة الربا، واضح أن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمها أشد التحريم في أربعة أحاديث أو ثلاثة، ولكن بعضه يكون شبهة الربا، أو شبه، ما نقول شبهة وإنما نقول شبه الربا أضعف، فبعض العلماء منع مثل مالك، وبعضهم تساهل، وبعضهم توسط. ولكن على العموم التورق بهذا المعدن أقول عن نفسي ولا أقول عن غيري الذي أراه أنه لا يجوز، وصدر قرار مجمع مكة الفقهي بأنه لا يجوز. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.